بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق 14 من شهر رمضان المبارك من عام 1442، نجتمع لقراءة في تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله، ولازلنا في هذه السورة، سورة النور، ونستكمل ما توقفنا عنده. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال السوكاني رحمه الله تعالى: لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان، بما لذلك مخالطة الرجال بالنساء، فربما يؤدي إلى أحد الأمرين المذكورين. وأيضا إن الإنسان يكون ببيته ومكان خلوته على حالة قد لا يحب أن يراه عليها غيره، فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية، وهي قوله حتى تستأنسوا. والاستئناس هو الاستعلام والاستخبار، أي حتى تستعلموا من من في البيت، والمعنى حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم، فإذا علمتم ذلك دخلتم. ومنه قوله: فإن آنستم منهم رشدا، أي علمتم. قال الخليل: الاستئناس الاستبشار، من آنس الشيء إذا أبصره، كقوله: إني آنست نارا، أي أبصرت. وقال ابن جرير: إنه بمعنى وتقنسوا أنفسكم. قال ابن عطية: وتصريف الفعل يأبى أن يكون من أنسة. ومعنى كلام ابن جرير رحمه الله هذا أنه كان من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا، فهو كالمستوحش حتى يؤذن له، فإذا أذن له استأنس. فنهى سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى يؤذن للداخل. وقيل هو من الإنس، وهو أن يتعرف هل ثم إنسان أم لا. وقيل معنى الاستئناس الاستئذان، أي لا تدخلوا حتى تستأذنوا. قال واحدي: قال جماعة من المفسرين حتى تستأذنوا، ويؤيدوا ما حكاه القرطبي عن ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير أنهم قرأوا حتى تستأذنوا. قال مالك: بما حكاه عنه هو الاستئناس بما يرى، والله أعلم الاستئذان. وقوله: وتسلم على أهلها، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أن يقول: السلام عليكم، أدخل مرة أو ثلاثة كما سيأتي. واختلفوا هل يقدم الاستئذان على السلام أو العكس، فقيل يقدم الاستئذان فيقول: أدخلوا سلام عليكم، لتقديم الاستئناس في الآية على السلام. وقال الأكثرون إنه يقدم السلام على الاستئذان فيقول: السلام عليكم أدخل، وهو الحق، لأن البيان منه صلى الله عليه وسلم الذي كان هكذا. وقيل: إن وقع بصره على إنسان قدم السلام، وإلا قدم الاستئذان. ذلكم خير لكم، الإشارة إلى الزنات والتسليم، أي دخولكم على الزنان والسلام خير لكم من الدخول بغداد. لعلكم تذكرون أن الزنان خير لكم، وهذه الجملة متعلقة بمقدر، أي أمرتكم بالزنان، والمراد بالتذكر الاتعاظ والعمل بما أمروا به. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي فإن لم تجدوا في البيوت التي في بيتكم أحدا ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الإذن. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا، أي إن لم يكن لكم فيها متاع، وضعفه وهو حقيقة القاعدة. فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يؤذنون للغير بدخولها لا متاع الداخلين إليها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا، ولا تعاودون بالاستئذان مرة أخرى، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل، أن الرجوع أفضل من الإلحاء وتكرار الاستئذان والقعود على الباب، فقال: هو أزكى لكم، أي أفضل وأظهر من التدنس بالمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر، والبعد من الريبة، والفرار من الدناءة من سلامة الصدر، والبعد من الريبة والفرار من الدناءة. والله بما تعملون عليهم لا تخفى عليه من أعمالكم خافية. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الآية تسمى بآية الاستئذان، آية الاستئذان في الدخول. وآية الاستئذان في الدخول في سورة النور جاءت في أكثر من موضع، جاءت هنا وجاءت في آخر السورة. والاستئذان هنا المقصود به ألا يدخل أي إنسان بيت أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. وآية الاستئذان التي في آخر سورة النور هي منع الصبيان والخدم من الدخول في أوقات محددة، وهي الأوقات الثلاثة: قبل الفجر، ووقت الظهيرة، وبعد العشاء كما سيأتي. فهذه يمنع منها الصبيان من أهل البيت، صبيان البيت والغلمان والخدم كالعاملات الشغالات والمماليك، يمنعون من الدخول إلى الغرف الخاصة. وهذه الآية التي بين أيدينا هي منع الدخول إلى البيوت إلا بإذن أهلها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن البيوت على ثلاثة أقسام: بيوت فيها أهلها، فهذه لا يجوز الدخول إليها إلا بإذن أهلها، فإن أذنوا فلك أن تدخل، وإن قالوا لك ارجع أو منعوك من الدخول فارجع فإن هذا أزكى لك. هذه تسمى البيوت المسكونة التي فيها أهلها. يأتينا أيضا قسم آخر، وهي البيوت المسكونة وليس فيها أحد، وليس فيها أحد. فلو فرضنا أن هذا البيت وهذه الدار فيها أثاث الأهل وأغراضهم وهم يسكنونها لكنهم الآن غير موجودين فيها، ووجد هذا الشخص الباب مفتوحا، أو وجد سترا على الباب، فهل له أن يدخل والبيوت ليس فيها أحد خالية؟ فنقول هذه أيضا لا يجوز الدخول في بيوت الناس والتطلع إلى أثاثهم والتطلع إلى ما يخفون في بيوتهم، لا يجوز إلا بإذن أهلها كما سيأتي. النوع الثالث من البيوت: البيوت التي ليس فيها أحد وهي خالية من المتاع والأثاث، فهل يجوز الدخول إليها؟ كالشقق الآن، الأدوار والغرف هل يجوز الإنسان أن يدخلها؟ هذه يجوز الدخول إليها إذا كان الإنسان له حاجة فيها، له حاجة فيها، إما حاجة استئجار الدار أو شراء الدار أو يريد أن يعني له حاجة في البيت، فهذا يجوز. أما إذا لم يكن له أي حاجة، مجرد بس فقط استطلاع، فإن هذه لا يجوز الدخول إليها إلا بإذن أهلها أو شيء يدل على الإذن، كأن يضع لوحة على الباب أو على البيت فيقول للبيع أو للإيجار ويكون الباب مفتوحا، كما هو الآن يصنع في كثير من الأدوار والفلل والشقق، فإن وجد علامة تدل على الإذن فله أن يدخلها، إذا لم يوجد أي علامة فلا يدخلها إلا بإذن، إلا أن يستأذن من أهلها، وإن كانت الأبواب مفتوحة لا تدخلها إلا بإذن. هذه الأبواب، هذه البيوت الثلاثة التي سيأتي تفصيلها. الله سبحانه وتعالى نادى في هذه الآية المؤمنين ونهاهم عن الدخول بيوت غيرهم حتى يستأنسوا. نلاحظ أن الشوكاني ذكر عندما ذكر هذه الآيات الثلاث قال لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف، إذن هو يرى أن هناك مناسبات بين الآيات. هو في تقريرات الشوكاني وكتبه ومؤلفاته ذكر أنه ليس هناك مناسبات أبدا، وكان ينفي علم المناسبات مطلقا، ويقول ليس في البيوت، ليس في الآيات مناسبات، لكنه إذا نظرنا إلى تطبيقاته في التفسير نجد أنه يطبق هذا الشيء. والمشهور عن الشوكاني أنه لا يرى المناسبات، لكن إذا نظرنا في الآيات وجدناه يطبق هذا المبدأ، مبدأ علم المناسبات. والمقصود بعلم المناسبات هو ربط الآيات بعضها ببعض، وجعل بين هذه الآيات تناسب وترابط. وعلم المناسبات علم مستقر ثابت، يعني ألفت فيه مؤلفات، ومن أشهر من كتب فيه البقاعي. البقاعي توفي سنة 885، له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، 22 مجلد كله في تناسب الآيات. ومناسبات بين الآيات قد تظهر وقد تخفى، فإذا ظهرت فهي جميلة وحسنة، وإذا خفيت فلا يتكلف الإنسان ويتعسف ربط الآيات، لأن قد تخفى عليك وتظهر لغيرك، فلا تكلف نفسك. إذا لم تظهر لك فلا تكلف نفسك فيها. علم المناسبات علم واسع، علم واسع، ولا نريد الإطالة في الحديث عنه، له حديث آخر أو له وقت آخر، لكن هذه إشارات فقط لأن الشوكاني ذكرها هنا. وهذه الآية من أقوى الأدلة على تحريم الاختلاط، وأنه لا يجوز الدخول إلى البيوت، لا يجوز الدخول إلى البيوت لأنه يؤدي إلى الاختلاط بالمحارم، اختلاط بالنساء، فلا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم الدخول على النساء. فقام رجل وقال يا رسول الله أرأيت الحمو؟ الحمو قريب الزوج، كأن يكون أخ الزوج أو عم الزوج أو خال الزوج. قال الحمو الموت، يعني لماذا؟ لأنه يعني كثير من الناس تطمئن نفسه له، يقول هذا قريب أخ الزوج فيدخل، كيف يكون الأخ يدخل على زوجة أخيه؟ هذا محل ريبة وشك، فلذلك النبي قال الموت، سماه الموت. وهذا كله يدل على حفظ الأعراض. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية حرم الدخول على البيوت لحفظ الأعراض، وهذا من أقوى أسباب الوقاية، وقاية المجتمع في الانزلاق في الفواحش والرذائل. فإذا حميت البيوت وحفظت البيوت من الدخول والاختلاط حتى لا لا لا يعني لا نقصر الآية على البيوت فقط، يعني غرف النوم لا يجوز للأخ أن يدخل غرفة أخته وهي نائمة، لا يجوز إلا بإذنها، ولا يجوز أن يدخل تدخل الأخت غرفة أخيه إلا بإذنه، لأن الغرف كالبيوت كالبيوت، وكذلك المجالس وكذلك المكاتب حتى في الأعمال والوظائف إذا كان الباب مغلقا لا يجوز، أما إذا كان الباب مفتوحا أو زجاج أو نحو ذلك هذا الأمر يكون مكشوف، لكن إذا كانت الغرف مغلقة قد يكون إنسان على هيئة لا يريد لا يريد، أو يكون مكان ريبة تدخل الموظفة على الرجل، كل هذه من الأمور التي جاء الشرع بالتحذير والصيانة والحفظ من الوقوع فيها، لأنها خلوات، والخلوات قد توقع يدخل الشيطان، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فكل هذه حفاظ على المجتمع من أن يقع في الرذيلة في هذه الرذيلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وسيأتي بأشياء أخرى غير هذه مثل غض الأبصار وحفظ الفروج وغيرها من الأشياء التي يذكرها الله سبحانه في هذه السورة، وأيضا كذلك الحجاب في قوله تعالى وليضربن بخمرهن، وكذلك الأمر بالنكاح وأنكحوا الأيامى، كل هذه الأمور حفاظ للمجتمع من الوقوع في الفاحشة. طيب الشوكاني وقف عند قوله تعالى حتى تستأنسوا، وذكر فيها عدة أقوال، قال تستأنسوا من الاستئناس وهو الاستخبار، يعني حتى يأتيك الخبر بالدخول، أو على الأقل يأتي الخبر إلى الداخل بأن الذي خلف الباب فلان، هذا وجه. وقيل الاستئناس في الآية معناه الاستئذان، بمعنى أن يأذن لك صاحب البيت، وعدة أقوال، لكن الله سبحانه وتعالى قال حتى تستأنسوا، والاستئناس ضد الاستيحاش، وهذا صحيح، لأن الذي يطرق الباب يأتي يطرق بيوت الناس، فإذا طرق الدار طرق الباب هو في خوف ووجل، خوف مما يدري ما الذي وراء الباب، ولا يدري ماذا سيكون موقف صاحب الدار، فهو في خوف، وكذلك صاحب الدار الذي وراء الباب أيضا في خوف ووجل، فالاستئناس للطرفين، للطارق للباب وللمطروق عليه، كلهم يريدون الاستئناس، فالذي يطرق الباب، يعني الآن لو طرق إنسان دار شخص في آخر الليل سيكون صاحب الدار في خوف ووجل، من الذي يطرق الباب في هذه الساعة؟ والله قال حتى تستأنسوا، يعني أنت يا طارق الباب تستأنس بصاحب البيت لما يقول لك من الذي عند الباب، فتخبر باسمك فيطمئن ويفتح لك الباب، وكذلك هو لو سكت قلت أنا أو فلان ولم تخبره باسمك الصحيح سيكون في ريبة وفي خوف وشك، فهذا كلمة الاستئناس جاءت في موقعها، وهي تتضمن الاستئذان، لأنه إذا استأنس بك أذن لك، إذا استأنس صاحب الدار أذن لك، وأنت إذا استأنست به أذنت له بالدخول فأذن لك، أو طلبت منه الدخول فأذن لك، فالاستئناس والاستئذان، إلا نحن نقول يعني الاستئناس أوسع معنى من الاستئذان، الاستئذان أقصر، الاستئذان يعني كأن الاستئناس هو استئذان وزيادة، وهذا من تعبير القرآن، دقة التعبير أنه يأتي بكلمة الاستئناس لتشمل الاستئذان وغير الاستئذان، هذا معنى كلمة الاستئذان، يعني الأقرب هو قول ابن جرير. أي نعم هذا كان ابن جرير. نعم، وكلها متقاربة، يعني كلها متقاربة، كلها كلام ابن جرير أن الاستئناس يعني خلاف الاستيحاش وأنه إزالة الوحشة كلها متقاربة، وكلام السلف وكلام المفسرين لا يتناقض في الغالب، كله متقارب، لكن كل يعبر بعبارة يحاول أنه يقرب المعنى، يقرب المعنى. ذكر الشوكاني هنا هل يعني هل يقدم الإذن أو السلام؟ الآية ماذا قالت؟ قالت حتى تستأنسوا وتسلموا، فقدم الإذن على السلام. والحديث لا، الحديث قال السلام عليكم أدخل، فقدم السلام. رجح الشوكاني الأخذ بالحديث، لماذا؟ لأن الحديث مفسر للآية، وأولى ما يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة، لأن النبي أعلم بالقرآن وبمعانيه، فتقدم سنته على أي كلام. فنقول الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يدخل دارا أنه يسلم ثم يقول أأدخل، لكن نلاحظ أنه إذا كانت الدور عليها أبواب، كيف تقول السلام عليكم أنت في الشارع؟ نقول الآية تقول تستأنس، المراد بالاستئناس هو إزالة الوحشة. كيف تزول الوحشة؟ بطرق الباب أو باستعمال الجرس الذي يكون عند الباب، فهذا هو الاستئذان. فإذا أنت طرقت الباب أو استعملت المنبه والجرس عند الباب، فهذا الاستئناس الذي أراده الله في الآية. ثم إذا رد عليك صاحب الدار تقول له السلام عليكم أأدخل، فتجمع بين الآية والحديث. أما إذا كان الباب مفتوحا وصاحب الدار وراء الباب ويسمعك، فإنك لا تطرق الباب وإنما تسلم، فتقول السلام عليكم أأدخل يا فلان؟ فيقول لك نعم أدخل، أو يقول لا تدخل. إذا كانت الأبواب مفتوحة أو عليها ستور أو مثل الغرف يسمعك، فهذا تقول السلام عليكم. إذا كانت الأبواب والغرف والدور مغلقة فإنك تستأنس، ثم إذا رد عليك صاحب الدار بدأت بالسلام ثم الاستئذان، لأنك ما تدري هل في البيت أحد ولا لا. إذا طرقت الجرس طرقت الباب ولا أحد رد عليك، معناته البيت ما في أحد، فلا تقول السلام عليكم والدار ليس فيها أحد. هذه مسألة تقديم السلام أو الاستئذان. طيب، الله سبحانه وتعالى قال حتى تستأنسوا وتسلموا على ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال تتذكرون ماذا؟ قال تتعظون. نتعظ بأي شيء؟ نتعظ بأن نأخذ بهذا الأدب ونطبقه في حياتنا، فإن الأخذ بهذا الأدب والعمل به كما أمر الله سبحانه وتعالى خير للإنسان، وموعظة له وتذكير له بحسن الأدب وحسن الخلق مع الآخرين. طيب، الآن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى القسم الثاني. نعم، فلم تجد فيها أحد. نعم، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قول الله جل وعلا فلم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، أي فإن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحدا مما يستأذن عليه فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا أي إن لم يكن لكم فيها متاع، وضعفه وهو حقيق بالضعف. فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون لغير بدخولها لا متاع الداخلي إليها. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وإن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا، ولا تعاودوا بالاستئذان مرة أخرى، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاء وتكرار الاستئذان والقعود على الباب، فقال هو أزكى لكم أيضا، وأظهر من التدنس والمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر والبعد من الريبة والفرار من السلام. والله ما تعملون عليم، لا تخفى علي أعمالكم من أعمالكم خافية. طيب يعني طيب الآن هذا النوع الثاني أو القسم الثاني، وهي البيوت المسكونة ولكن أهلها غير موجودين، فهل يجوز الدخول لو وجدت الباب مفتوحا أو عليه ستر؟ هل يجوز لك أن تدخل بيتا غير بيتك؟ هذا هو قال لا يجوز، لا يجوز الدخول، قال لا يجوز، لا فلا تدخلوها، تصريح بالنهي، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن أذن لك ادخل. لو وجدت الدار هذه مفتوح بابها وليس فيها أحد فلا يجوز الإنسان أن يدخلها. يقول هنا هو خلافا لمجاهد الذي قال إذا كان لك متاع فيها يعني حاجة، نقول حتى لو كان لك حاجة لا تدخل بيوت الناس، قد يكون لهم يعني لا يريدون أن تطلع على شيء من أثاثهم أو شيئا من متاعهم، لا يسمحون لك، حتى لو كان هناك عمال يشتغلون في البيت مثلا يرممون البيت أو يشتغلون في صيانة البيت كالسباكة والكهرباء ونحوه، ثم جئت أنت وجدت الباب مفتوح العمال يدخلون، لا يجوز لك الدخول فيه لأن صاحب الدار أذن للعمال، لم يأذن لك أنت، وأنت تريد أن تنظر إلى هذا البيت وهو لا يسمح لك، فلا يجوز الدخول. هذه من الآداب الدقيقة التي ينبغي الإنسان أن يتفهمها وأن يدرك معانيها، لا يجوز الدخول. ولا تستغفل الناس تقول لا لا الأمر هين، لا هم لا يرضون، لا يرضون. حتى غرف النوم كغرفة الأخت قد هي غير موجودة لكن لا تسمح لك أن تدخل، فإذا جئت وفتحت الباب ودخلت غرفتها وطلعت على متاعها وعلى أشياء خاصة بها هي لا ترضى، فلا يجوز لك إلا بإذن، إلا بإذن. فلو اتصلت عليها وقلت لها أنا أريد أن أدخل غرفتك أخذ حاجة، قالت لك نعم أدخل، خلاص انتهى الأمر. أما أن تدخل أو يدخل أو الأخت تدخل غرفة أخيها أو نحو ذلك، كل هذا من الأمور التي حذر الشرع منها. أول شيء لأنه ليس من الآداب وليس من الأخلاق والآداب أنك يعني تدخل هذه الأشياء، والله سبحانه وتعالى قال ذلك أزكى لكم وأطهر من التدنس والوقوع ومن سلامة الصدر والبعد عن الريبة والفرار من الدناءة. كل هذه لأن قد يدخل الأخ ويختفي في مكان، ثم تدخل الأخت على شيئة لا تريد الاطلاع عليها أو العكس، كل هذه من الدناءة وكل هذه من الريبة. أو صاحب البيت يعني قد يكون مثلا قد لم يأذن لك أن تدخل في أماكن خاصة له، كل هذه من الأمور التي لا يجوز. فنقول البيوت التي فيها أهلها لا يجوز الدخول إلا بإذنهم، البيوت التي ليس فيها أهلها لا يجوز الدخول إلا بإذنها. يأتينا الآن القسم الثالث. نعم تفضل. الله بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أي لا جناح عليكم الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي ليست مسكونة. وقد اختلف الناس في المراد طيب بهذه. طيب يا شيخ الآن عندنا النوع الثالث وهي بيوت غير مسكونة، هل يجوز الدخول إليها؟ نقول اشترط الله فيها شرط، وهو أن يكون لك متاع. ما المراد بالمتاع؟ المتاع هو الحاجة، لك حاجة فيها، تريد أن تستأجر، تريد أن تشتري، تريد أن يعني لك حاجة فيها. وهذه البيوت غير المسكونة يمثلون لها كما سيأتينا هي الغرف التي تكون في الطرق، كان قديما وقد يوجد الآن في طرق مكة يعني تجد فيها غرف ليس عليها أبواب، هذه غرف أعدت لأي شيء؟ أعدت للمسافرين أن يدخلوها وقت الظهيرة والشمس الحارة أو وقت البرد أو وقت الأمطار أو وقت الراحة، أو وقت الطعام والشراب يرتاحون فيها، يوقفون سيارتهم ويدخلون في هذه الغرف ويجلسون فيها، قد ينامون في الليل، قد يرتاحون الظهر أو نحو ذلك. هذه الطرق تصنع في الطرقات، غرف صغيرة تصنع في الطرقات، قد تصنع من الخيام، قد تصنع من القماش أو قماش، قد تصنع من الطوب أو نحو ذلك. فهذه البيوت إذا كان لك حاجة فيها توقف سيارتك وتدخل فيها، ما لك حاجة لا تدخلها. نعم فضل اقرأ. صلى الله عليكم. وقد اختلف الناس في المراز بهذه، فقال محمد بن حنفية وقتادة ومجاهد هي الفنادق التي في الطرق السائلة الموضوعة لابن السبيل أو إليها. وقال ابن زيد والشعبي هي حوانيت القيساريات. الحوانيت يعني الحوانيت هي الدكاكين، الدكاكين التي تكون خالية. نعم قال الشعبي لأنهم جاءوا ببيوعهم فجعلوها بها وقالوا للناس هلما. وقال عطاء المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط، ففي هذا أيضا متاع. وقيل أي بيوت مكة، روي ذلك عن محمد الحنفية أيضا، وموافق لقول من قال إن الناس شركاء بها. ولكن قد قيد سبحانه وهذه الفلوس المذكورة هنا بأنها غير مسؤولة، والمتاع المنفعة عند أهل اللغة، فيكون معنى الآية فيها منفعة لكم، ومنه قوله ومتعوهن، وقولهم أمتع الله بك. فقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدم بالأعيان التي تباع. قال جابر بن زيد وليس المراد بالمتاع الجهاد ولكن ما سواه من الحاجة. قال النحاس وهو حسن موافق للغة، والله يعلم ما تبقون وما تبقون، أي ما تظهرون وما تخفون، وفيه وعيد لمن لم يتأدب بأداب الله في دخول بيوت الغير. نعم واضح، هذا واضح. الآن عرفنا أن البيوت ثلاثة، القسم الثالث البيوت الخالية ليس فيها أحد، خالية ومفتوحة ولك متاع فيها مثل ما ذكرنا من الحوانيت ونحوها، فيجوز لك أن تستقر فيها بشرط أن لا يكون فيها أحد، يعني لا تأتي إلى غرفة من الغرف هذه وتجد فيها أحد جالس تدخلها، إذا وجدت فيها أحد غيرك لا تدخلها، أما إذا كانت خالية فلك أن تجلس فيها. طيب الآن سينتقل المؤلف رحمه الله إلى الآثار الواردة في تفسير هذه الآية أو هذه الآيات الثلاث. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وقد أخرج الفريابي بن جرير من طريق عتيبة بن ثابت رجل من الأنصاري قال قالت امرأة يا رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد ولد ولا والد، عليها أحد ولد ولا والد، فيأتيني الأب فيدخل علي فكيف أصنع. ولفظ بن جرير وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحالة. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير بن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحب وابن مندة في غرائب شعبة والحاكم وصححة وابن مردوي والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله حتى تستأنسوا، قال أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وأخرج سعيد بن منصور. طيب يا شيخ، هذه الرواية رواية ابن عباس حتى تستأنس قال أخطأ الكاتب، هذه رواية لا تصح، هذه رواية كله يعني أسانيدها ضعيفة جدا لا تصح، وهذا دخل معه المستشرقون وطعنوا في القرآن وقالوا هذا ابن عباس يقول أخطأ الكاتب. لو أخطأ الكاتب ما سكت الصحابة، لو أخطأ واحد لم يترك خطأه، لا بد أن يقوم. أين الذين اعترضوا عليه والصحابة كانوا كثر وكان منهم الحفاظ ومنهم الكتاب، فلا يمكن أن تصح هذه، أن تصح. فهذه الرواية غير صحيحة، ولو فرضنا على فرض صحتها فإنها تؤول. ابن عباس يقول حتى تستأنسوا، قال أخطأ الكاتب، حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فكيف يعني توجه؟ نقول أن هنا يقول أخطأ الكاتب، قد يكون يعني ابن عباس رأى يعني أن هذا الشيء، ثم عاد مرة أخرى ظن ابن عباس أنه خطأ، ثم لما تبين أنه ليس بخطأ عاد إلى الصواب. فقد يكون الإنسان أحيانا يجتهد في أول الأمر ثم يرجع. فعموما هذه لا تصح، وهذه مطعن من مطاعن المستشرقين. طيب تفضل. الله عليكم. قال واخرج سعيد بن منصور عبد بن حميد بن سرير البيهقي عن ابراهيم النخعي قال في مصحف عبد الله حتى تسلموا على اهلها. واخرج ابن ابو شيبه وعبد بن حميد بن منذر عن عكرمة مثله. واخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردوي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الاستئناس الاستئذان. واخرج ابن ابي شيبه والحكيم الترمذي والطبراني وابن مردوي وابن ابي حاتم عن ابي ايوب قال قلت يا رسول الله ارايت قول الله تعالى حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها، هذا التسليم قد عرفناه، فما الاستئناس؟ قال يتكلم الرجل بتسبيحه وتكبيره وتحميده ويتنحنح فيؤذن اهل البيت. قال ابن كثير هذا حديث غريب. واخرج الطبراني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئناس ان يدعو الخادم حتى يستانس اهل البيت الذين يسلم عليهم. واخرج ابن سعيد واحمد والبخاري في الادب وابو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والشعبي عن طريق كلده قال انا صفان بن اميه بعده بفتح بلبأ وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجع فقل السلام عليكم أعزكم. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب أبو داود والبيهقي في السنن من طريق ربعي قال حدثنا رجل بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيته فقال أأرجو، فقال صلى الله عليه وسلم بخاتمه اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان وقل له السلام عليكم ادخلوا. وخرج ابن جرير عن عمر بن سعيد الثقفي نحو مرفوعا ولكنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمة الله يقال لها روضة قومي الى هذا فعلمه. واخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الانصار فجاء ابو موسى رضي الله عنه. نعم. قال فزعا قال فجاء ابو موسى فزعا فقلنا ما افزعك؟ قال امرني عمر ان اتيه فاتيته فاستاذنت ثلاثا فلم يقبل لي. قال وما منعك ان تاتي؟ قلت قد جئت فاستاذنت ثلاثا فلم يقبل لي، وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يقبل له فليرجع. قال تاتيني على هذا بالبينه؟ فقالوا لا يقوم إلا أكثر القوم. فقام أبو سعيد رضي الله عنه معه ليشهد له. فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد، وفي الصحيحين وغيرهما الحديث سهل بن سعد قال أطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مدرا يحك به رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عيني. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وفي لفظ إنما جعل الإذن من أجل البصر. وخرج أبو يعلى بن سرين بن مرضوي عن سر رضي الله عنه قال قال رجل من المهاجرين لقد طلبت عمري كله في هذه الآية فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول ليرجع فأرجع أنا مرتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم. وخرج البخاري في الأدب أبو داود في الناسخ والمنسوخ ابن جرير عن عباس قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا عليها على أهلها. فنسخ واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير غير مسكونه فيها متاع لكم. طيب بارك الله فيك. هذه الاثار كلها تنير هذه المعاني التي ذكرها الشوكاني قبل ذلك، وتوضح وتزيد في معاني الآية وبيانها واستضاح هذه الآيات. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، فإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، وإن شاء الله يعني ما أخذناه في هذا اللقاء فيه كفاية. والبركة والبركة والبركة والبركة والبركة والبركة والبركة والبركة والبركة.